ماذا يقول؟ أخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد عند دخول المسجد قوله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. الحديث قال النووي في الأذكار: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام: الناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه باللغة والعقل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع. ما أدري كيف يصح معناه في الشرع ولم يرد بإطلاقه نص. ها؟ من يكفي عدم المخالفة إلا أن نقول أنه صح في الشرع، صحة وجودية، المخالفة عدم المخالفة عدمية. والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع. أم لا يطلق إلا ما أطلقه نص أو إجماع على قولين مشهورين، وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. يعني تعجب من هؤلاء النظار الذين يطلقون ما لا نص في إطلاقه وينفون ما دل الدليل والنص الصحيح الصريح على إطلاقه. يقول: من الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به عنه للحاجة. وهذا يحتاج إلى دقة في النظر للتفريق بين الأسماء التي يدعى بها وبين الأسماء التي يخبر به عنه للحاجة. مثلا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، رفيق يحب الرفق. هل من أسمائه الحسنى طيب ورفيق؟ وإن هذه إطلاقات للإخبار فقط، لا أنها أسماء حسنى يدعى بها. ومعنى السلطان عند أهل اللغة قدرة الملك، قدرة الملك. يقول: ويلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم أنه وصف للصفة. يعني هل يتجاوز في وصف الصفة ما لا يتجاوز في وصف الذات؟ قال: يلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم سلطانه القديم أنه وصف للصفة. وقد وصف شيخ الإسلام علم الله بالقدم في الواسطية فقال: الإيمان بأن الله عليم بالخلق وما هم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. يعني شيخ الإسلام لا يتردد في وصفه بالقديم إذا أضيف إليه ما يدل على الأولية هو الأزل. أما مجرد الوصف بالقدم فهو محل الإشكال الذي يتردد على ألسنة المتكلمين ولم يرد به نص. هذا الذي يحتاج إلى مزيد بحث. وهل وصف الصفة يجري على وصف الذات ما دامت الصفة الملازمة توصف بوصف، هل يلزم من ذلك أن يسوغ أن يطلق الوصف على الاسم على الذات بهذه الكيفية أم لا؟ شيخ الإسلام يقول: بعلمه القديم. يعني لو قال بعلمه القديم وسكت قلنا إنه وصف الصفة، لقال: الذي هو موصوف به أزلا. ينتفي المحظور المرتب على لفظ القديم لأن القديم لا يعني الأول. مثل ما قلنا لو اشتريت آلة العام الماضي واشتريت هذه السنة الآلة صح أن ما اشتريته في العام الماضي تكون قديم، وأن ما اشتريته هذه السنة تقول جديد أو حديث، لا يعني أنك اشتريته أو افتري لك مع وجودك. المسألة هنا تحتاج إلى دقة نظر، والمتكلمون لا يترددون في إطلاق القديم، لكن الذي جاء به النص الصحيح الصريح من الكتاب والسنة هو الأول، هو الأول فسر في السنة بأنه ليس قبله شيء، هذا لائق به جل وعلا. أما كالعرجون القديم، العرجون القديم هذا يمكن أكل ثمره اليوم وترك في الشمس والتوت شماريخه واصفر صار قديم، بينما الطري الآن يقطع من النخلة شماريخ الخضر جديد يقابله الذي قطع أمس أو في الأسبوع الماضي. فهذا الوصف لا يعني ما يليق بالله جل وعلا من كونه هو الأول الذي ليس قبله شيء. وصف الصفة سلطان القديم لا شك أن وصف الصفة الملازمة لله جل وعلا بالقدم مع اعتقاد أن الله جل وعلا ليس قبله شيء، لأنه يغتفر لمن يعتقد التنزيه الذي تدل عليه النصوص ما لا يغتفر لغيره. يعني لو جاءنا في كلام مفسر أو في كلام شارح أو في كلام مؤلف في مسائل الاعتقاد يقول اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على ما يليق بجلاله وعظمته، ثم مر به حديث والذي نفسي بيده قال روحي في تصرفه، هل نقول أنه قال هذا الكلام فرارا من إثبات الصفة؟ ما نقول هذا الكلام، لأننا يعني عرفنا من اعتقاده أنه يثبت الصفة لله جل وعلا وين عبر باللازم. لكن لو مر بنا شخص يؤول الصفة، مر آيات اليد وأحاديث اليد وكلها يؤولها بقدرة وبالنعمة ثم بعد ذلك قال والذي نفسي بيده روحي من تصرفه، لا هذا أول فرارا من الصفة. فالذي يثبت لله جل وعلا الأولية المطلقة وأنه الأول الذي ليس قبله شيء قد يقبل منه إذا قال قديم، لأنه لا يتصور من هذا أنه يقصد بالقديم ما يقصده المتكلمون، لا سيما فيما يتعلق بصفة الكلام التي فيها الكلام. قال شيخ الإسلام فإن الله تعالى لما أخبر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال ألا له الخلق والأمر، استدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق بل هو كلامه، بل هو كلامه، بل هو كلامه، الأمر هو الكلام. يعني هل الأمر مرادف للكلام أو أن الكلام أعم من الأمر؟ إذن الكلام أعم من الأمر، لأن الأمر، لأن الكلام متنوع، متنوع، منه الأمر ومنه النهي، منه الخبر ومنه الاستخبار، والأمر فرد من أفراد الكلام. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال ألا له الخلق والأمر، استدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق بل كلام، بل هو كلامه. نعم الأمر غير مخلوق، وصفة من صفاته في هذه الآية وغيرها، صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد، حيث ورد فيجعله صفة طردا للدلالة، ويجعل دلالته على غير الصفة نقضا لها، وليس الأمر كذلك. فبينت في بعض كلامي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يقول للأمر كن أو يقول للمأمور كن. نعم للمأمور كن فيقول. يقول بينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، فالقدرة من صفات الله تعالى، يسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها، وتارة يراد نفس المتعلق. ومعنى السلطان كما تقدم قدرة الملك. على كل حال الأمر يدور على ما ذكره أولا، الناس متنازعون هل يسمى الله بصح معناه في اللغة والعقل. ما الشرع احتاج إلى نص، لأنه قال وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع. لو قال والشرع لا ينفيه، الشرع لا ينفيه، يعني لا يوجد في الشرع ما ينفيه، استقام. الحديث أقل حوالي الحسن، يعني أنه الحسن وابو داود رواه بسند جيد وسكت عنه، يعني مسألة يعني السلطان قدرة الملك. ها قدرة المالك. هل السلطان الذي أضيف إلى الله جل وعلا التعبير عنه بقدرة الملك تأويل؟ ها شو يعني إذا عبر عنه بالقدرة ما يكون تأويل؟ على كل حال السلطان يعني يقيل انه هو الملك، سلطانه ملكه. على كل حال احتاج الى مزيد تامل، لان قد يفتح باب للتاويل. من اول السلطان بالقدره، لماذا لا تاول غيره من الصفات؟ ما في كلام على الشيخ الإسلام عن معنى السلطان؟ شو؟ هو أضيف إلى الله جل وعلا، وهو معنى من المعاني، معنى وليس بذات، يقال إضافة التشريف. لله عظيم وجل. وش ملكه مضاف إليه؟ لا لا لا لا يضاف إليه إليه الصفة المذكور كلامه. يقول في قول المؤلف أن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل قراءة كلام محقق المتن أنه كان على المؤلف أن يزيد ال في جبريل ليكون البيت مع الجبريل. ها؟ ليكون البيت موزونا. وهذا ما أشكل له، قد أسهل من ال، قد أسهل من ال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام. الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف، يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، يثبتون إثباتا بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا من حيث الإجمال. ثم التفصيل، كل ما ثبت به النص يذكر على حدة، كل ما ثبت به نص يذكر على حدته. هذا من الترجمة إجمال ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف، يعني بعد أن ذكر الصفات التي يتفق فيها مع السلف بعض طوائف المتكلمين كالأشعرية. أئمة السلف وعلماء الأثر، السلف المعدل الصالح، صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة دون غيرهم من علماء الخلف، جاء في بعض كتب الكلام المتكلمين أن الحد الفاصل بين السلف والخلف 600، سنة 600، والمحدثون يجعلون الحد الفاصل رأس 300، لأنها هي التي انقضى بها عصر الرواية ودونت فيها جل دواوين الإسلام. وابن حجر يرى أن انقضاء القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سنة 220، سنة 220، وعلى رأس 220 انتشرت البدع بدءا من فتنة القول بخلق القرآن وامتحان الناس فيها. ولا شك أن القول بأن القرن 70 سنة هذا قول معروف عند أهل العلم، وإن كان الشائع بينهم أنه 100 سنة. وإذا قلنا بأن القرن خمس قرني يعني جيلي، ولا شك أن الجيل بعد 100 سنة، بعد 70 سنة يكاد يكون ينقرض، تغير غيرهم، يأتي غيره. فمن وفاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجيال إلى 220، صح؟ سنة عشر توفي، ها؟ هذا مقتضى 220، هذا يعني القرن الذين عاصروه عليه الصلاة والسلام. هو لا يقصد بذلك خير من قرون الزمن الذي عاش فيه، لكنه يتحدث عن غيره. فهم جاءوا من حجر كأنه جعل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بداية هذه القرون الثلاثة. فإذا قلنا العشر مع 210 220، من أهل العلم من يرى أن القرن 40 سنة، 40 سنة، فيكون نهاية القرون الثلاثة حكم بني أمية، حكم بني أمية، وبعده يعني بعد سنة 110 لا يوجد صحابي، لا يوجد صحابي بعد 110، لأن أبو الطفيل توفي سنة 100، وهو آخر الصحابة موتا، ولن يتجاوز أحد 100 بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح لا يأتي 100 عام وليس على وجه الأرض من هو عليها الآن أحد. وأبو الطفيل عاش 100 سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقط، لم يزد ولا ينقص. على كل حال، السلف بالنسبة للوقت معروف، مقصود بمن تقدم، وبكونه وصف، فمن اعتقد عقيدة السلف وسار على نهجهم وطريقتهم فهو منهم. ويصح أن يقال لشخص متمسك بالسنة إنه سلفي، إنه سلفي متمسك بالسنة يعض عليها بالنواجذ لا يخالفها، فينسب للسلف لأنه أشبههم بالتمسك. ومن وافق الخلف في مخالفاتهم وتركهم لبعض السنن خلفي، لكن ليس هذه الأمور دعاوى، وادعاؤها للنفس تزكية. إن الشخص يقول النفس إنه سلفي تزكية للنفس. نعم، إذا استفاض أمره واشتهر بين أهل العلم ونسبوه إلى السلف، قالوا فلان سلفي أو فلان أثري، هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام في من يدعيها لنفسه، ويزيد الأمر سوءا إذا نفاها عن غيره ممن لم يعرف عنده مخالفة لطريقة السلف. وإلا إذا قلنا أن النسبة إلى اللفظ، فمن سلف انتقد ودرج ومضى، فلا تطلق على من تأخر. وعلماء الأثر دون غيره من علماء الخلف وأهل الكلام، فالخلف يقابل السلف، وأهل الكلام يقابلون علماء الأثر. تقدمت الإشارة إلى هذا في المقدمة. يقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى بأولى. هذه الألفاظ التي نفاها الناظم عن الله جل وعلا لم يرد لها ذكر في كلام السلف، لا نفي ولا إثبات، لا نفي ولا إثبات. هذه اصطلاحات حادثة وتعبيرات مبتكرة مبتدعة. والذي على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف نفيا وإثباتا. ومدام السلف المتبعين للنصوص نصوص الكتاب والسنة لم يطلقوها ولم ينفوها فخير الخير كل الخير اتباع ما سلف. وليس ربنا بجوهر يتوصلون به إلى نفي ما يريدون نفيه، ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا، حينما يقول المتكلم الله جل وعلا ليس بجوهر. والسلف لم يتكلموا به، ومنهم من ينفي وجود الجوهر الذي يصطلحون عليه، ينفي وجوده أصلا. فإذا نفي اللفظ نفي ما أطلق عليه، يعني إذا علقوا الباري جل وعلا باسم منفي أصلا أو شبهوه بشيء منفي لزم من ذلك نفي المشبه. ليس بجوهر، والجوهر لا وجود له. لمن يطلق الجوهر على الله جل وعلا، نعم، على حسب يختلفون في تعريفه، يختلفون في تعريف الجوهر، والذي يقوم بنفسه والعرض الذي يقوم بغيره، جوهر الذي يقوم بنفسه والعرض الذي يقوم بغيره. منهم من قال لا وجود للجوهر أصلا، غير موجود، هم يطلقون الجوهر على القائم بنفسه وأنه لا يوجد له نظير في الدنيا وكذا وكذا، لكن ما الداعي إلى مثل هذا؟ يعني تعليق القطعيات بأمور قابلة للنفي والإثبات، هل يسوغ ولا ما يسوغ؟ يعني بعض النصوص من الكتاب والسنة الثابتة عندنا لا تردد فيها، طبقها بعض الناس على بعض النظريات، طبق بعض النصوص على بعض النظريات، هذه النظريات قابلة للنفي والإثبات ما استقرت ولا أجمع عليها، فما مصير هذه النصوص إذا نفيت هذه النظريات؟ تنفى تبعا لها، تنفى تبعا لها. وإذا تعرضت للنفي والإثبات تبعا لذلك تعرض ما طبق عليها النفي والإثبات. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم. بعض المتكلمين الذي أطلق هذه الأمور، منهم من قال عرض، منهم من قال جوهر، ما هو قائم بنفسه، نعم الله جل وعلا قائم بنفسه وقامت به المخلوقات الحي القيوم على ما تقدم، لكن ليس لنا أن نثبت إلا بدليل، كما أنه ليس لنا أن ننفي إلا بدليل. مدام الإنسان يقتدي بالسلف وعلماء الأثر فعليه أن يتبع الأثر وجودا وعدما، ولا ينفي إلا إذا كان عنده أثر ينفي، ولا يثبت إلا إذا كان عنده أثر يثبت، ولا عرض ولا جسم. حينما ينفون عن الله جل وعلا العرض هو القائم بغيره على حد زعمهم الذي لا يقوم بنفسه، ولذا يقولون عروض التجارة فيه عندنا الجواهر مثلا في استعمالها العرفي والعروض في استعمالها العرفي. الجواهر في استعمالها العرفي تطلق على الذهب والفضة وما في حكمها من الحلي من غيرها من يستعملها الناس يسمونها جواهر. هل هذه ينطبق عليها الحد الذي حدوه للجوهر؟ نعم، هل هي قائمة بنفسها؟ حتى من وجه، والفرق بينها وبين العروض، ما الفرق بين الذهب والحديد؟ يعني في استعمال العرفي، دعونا من اصطلاحات المتكلمين، الحديد عرض من عروض التجارة، صح ولا لا؟ الجوهر أليس بعرض؟ مثل نفس ما يختلف عنه شيء، إلا أن هذا مادة وكذا مادة وكذا، لا يختلف شيء. يبقى أن الاصطلاحات الحادثة التي أصلوها لأنفسهم وجعلوها معيارا ومقياسا يزنون به ويحتكمون إليه نفيا وإثباتا، لماذا؟ لأنهم جعلوا العقول هي التي يعول عليها في هذا الباب، وإلا ما في النصوص ما يدل على هاتين اللفظين، حتى أنهم اختلفوا في وجود الجوهر فقط، اختلفوا في وجوده. يعني بعض الناس إذا أراد أن يصف شخص متميز عن غيره وأنه لا نظير له قال هذا، لا يقولون الكبريت الأحمر، ما الذي يميز الأحمر عن الأخضر؟ ها؟ نعم، ندرسه بقلته. هذا بالنسبة للمخلوق وما يتعلق بالمخلوق شبهه بما شئت مما يشبهه ولو من وجه، لكن الباري جل وعلا الذي لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام ولا نظير له يقاس عليه أو يشبه به، لأن الشيء حقيقة الشيء إنما تدرك بالمشاهدة وبالشبيه والنظير الذي يمكن أن يقال أنه مثل فلان أو علان. ما دام الأمر كذلك وليس عندنا أي وسيلة لمعرفة ما يتعلق به جل وعلا إلا ما جاء عن طريقه وأخبرنا به عن نفسه بجوهر ولا عرض ولا جسم فعالى ذو، حينما يقول الله جسم أو ليس بجسم، لأن من يقول جسم من من يقول ليس بجسم، حينما ينفون الجسمية يريدون أن يتوصلوا بها إلى نفي الصفات، يريدون أن يتوصلوا بها إلى نفس الصفات، لأن من لازم الصفات والأبعاد أن يكون جسما. وهذه الكلمة لا بد فيها من الاستفصال، فإن كان مرادهم بلفظ الجسم أنه هو المتصف بالصفات المتصف بالصفات فلا شك أنه حق، وإن أرادوا بالجسم الذي يشبه الأجسام فإن هذا لا شك أنه باطل. وعلى هذا إذا كان اللفظ محتملا لحق وباطل، نعم، لا بد من الاستفصال فيه، فلا يطلق بإطلاق ولا ينفى بإطلاق. هذه الطريقة هي المأثورة عن السلام، فما جاء إثباته أثبتناه، وما جاء نفيه نفيناه، وما لم يرد فيه شيء توقفنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. بينما المتكلمون ما جاء إثباته نفوه، وما جاء نفيه لا، اللي ما جاء في شيء هو اللي ثبتوه، لما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أثبتوه، بينما الذي جاء إثباته نفوه. وهذا علامة خذلان وضلال صلى الله عليه وسلم. ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف تعالى، قد تعالى أن يحب سبحانه قد استوى. الاستواء جاء في 7 آيات من القرآن الكريم، فإثباته متعين وتأويله على أي حال من الأحوال لا يجوز. والقول بأن هذا تأويل، يعني ما يسلكه المتكلمون الذين لا يثبتون الاستواء ويؤولونه بالاستيلاء، هذا حقيقة الأمر أنه ليس بتأويل، وإنما هو تحريف للكلم عن مواضعه. التأويل إذا وجد ما يمنع من إرادة المعنى الظاهر، إذا وجد ما يمنع، لأن عندنا ظاهر ومؤول، راجح ومرجوح، يعني من حيث أصل الكلمة، ثم بعد ذلك تعدل عن الظاهر إلى التأويل لصارف دليل يصرف هذا اللفظ عن احتمال الراجح إلى المرجوح، لكن ليس عندهم دليل، عندهم بيت مصنوع قد استوى بشر على العراقي وأراده استولى، وإن أمكن تأويله عند بعضهم، وأن الاستواء هنا الاستيلاء هنا بمعنى الاستواء والارتفاع والعلو، حل عليهم وارتفع عليهم سواء كان حسيا أو معنويا. سبحانه قد استوى كما ورد، يعني في 7 آيات من القرآن من غير كيف. لما سئل الإمام مالك قبله شيخ ربيعة ويذكر عن أم سلمة كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه. نعم، المبتدع الذي يخشى من تأثيره على الناس يخرج ويمنع من مخالطة الناس، هذا إذا لم يمكن أطرح على الحق. أما الحرية، حرية التعبير، حرية الاعتقاد، هذا ليس في الإسلام، في عندنا حق وباطل. إذا اعتقد شيئا ولم يخشى على الناس منه ولا أظهره للناس لأنه منكر تجب إزالته، فالمبتدع موجود على مر العصور، لكن إذا أظهر اعتقاده وخشي من تأثيره على الناس لابد من منعه. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، كيف مجهول، قد تعالى أن يحد، وهنا نفى الحد عن الله جل وعلا. ومثل هذا مثل ما تقدم، لم يرد به نص لا نفي ولا إثبات، فلا يجوز إطلاقه ولا نفيه، ويستفصل فيه إذا ورد في كلام أحد ما مرادك بالحد. فإن أراد بالحد أنه متميز عن غيره متميز عن غيره بائن من خلقه، كما تعرف حدود الأشياء التي تميزها عن غيره بحيث لا يختلط بغيره. فالله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، وإن أراد أنه لا يحد يعني لا يعرف فمعرفته بما جاء عنه ممكنة بما جاء عنه فقط، لا زد على ما جاء عنه. ويأتي جل وعلا يوم الفصل بالصفة التي يعرفونها، فهو يعرف بصفاته التي ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فماذا عمن ينكر هذه الصفات؟ هل يسجد له إذا رآه على الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ لا يعرف، لما يثبت صفات ما يعرف، ولا طريق إلى معرفته إلا بصفاته، لأنه يأتي على غير صفته. فيقول المؤمنون لست ربنا، ثم يأتي على صفته التي ذكرها فيسجد ويخر المؤمنون سجدا له جل وعلا. فهذا من أعظم ما ومن أخوف ما يخاف على هؤلاء المبتدعين، كيف يسجدون وهم لا يعرفون. جاء عن بعض السلف ذكر الحل، ذكروا عن الإمام أحمد قوله وهو على العرش بلا حد، ثم قال قد استوى على العرش، أي استوى كيف شاء ليس كمثله شيء، ولا ينافي يقول ما نص عليه هو يعني أحمد وغيره من الأئمة كابن المبارك، قالوا على العرش بحد. في الأول قال بلا حد، وفي الثاني قال بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا، يعني أنه عال على عرشه بائن من خلقه. وكل هذا يدور على ما المراد من معنى الحد، فإن كان المراد به المعنى المقبول وأنه بائن من خلقه مستوى العرش بائن من خلقه فهذا كلام صحيح، وإن أريد به أنه لا صفة له تحدده وتميزه فإن هذا ممنوع. يقول ابن القيم المبتدع يقولون ننزه الله عن الحدود والجهات، أنه ليس فوق السماوات ولا على العرش، يريدون بقولهم هذا أنه ليس فوق السماوات ولا على العرش ولا يشار إليه ونحو ذلك، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، ولا يحيطون به علما، لا يعرفون مما يتعلق به جل وعلا إلا ما ورد في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعرفون المعاني مع ذلك لا يعرفون الكيفية لأنها حجبت عنهم ولا سبيل إلى معرفتها. وحكم السلف على من سأل عن الكيفيات بأنه مبتدع، فلا عندهم من ذلك أكثر مما أخبرهم الله جل وعلا به. فليست هذه الصفات مجردة عن المعاني ولا تعرف كيفياتها، فمذهب أهل السنة وسط بين من يدعي الكيفية وبين من ينفي المعنى، فضلا عن من ينفي الصفة. الذي ينفي المعنى هم المفوضة، والذين يدعون الكيفية هم الممثلة، والذين ينفون الصفة من أصلها هؤلاء هم المعطلة، والذي يثبت الصفة بلا كيف مع علمه ومعرفته بالمعنى هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، كذاك لا ينفك عن صفاته التي اتصف بها، يعني لا ينفك عن، لا يتجرد عنها. أما بالنسبة للصفات الذاتية الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاد فهذا لا إشكال فيه. وبالنسبة للصفات الفعلية التي بالنسبة للصفات الفعلية التي متعلقة بمشيئته، مثل الكلام، مثل النزول، مثل غيرها من الصفات التي يفعلها ويتركها، فكونه ينزل في الثلث الأخير من الليل، إذا قلنا إنه لا ينفك عن هذه الصفة قلنا إنه نازل باستمرار. الكلام يتكلم متى شاء، مقتضى قولنا لا ينفك عن صفاته أنه يتكلم باستمرار. وكذلك المجيء والإتيان وغيرها من الصفات التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، كلها ترد على هذا الشطر. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن كل ما دل الدليل الصحيح عليه فإنه يثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، من غير ما تمثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيثبت هو السميع البصير وينفى المثل ليس كمثله شيء. ثم أخذ يذكر أمثلة لهذه الصفات الثابتة من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. من رحمة إثبات صفة الرحمة: رحمتي وسعت كل شيء، إن رحمة الله قريب من المحسن، وتؤخذ من اسميه الرحمن والرحيم، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته نثبتها كما أثبتها لنفسه، فلا نتعرض لها نفيا ولا تحريفا عن معناها. لأن المبتدع الذين ينفون هذه الصفة يؤولونها باللازم بإرادة الإنعام، كما أنهم يؤولون ما يقابلها من الغضب السخط بإرادة الانتقام، وكل هذا تحريف للكلمة عن مواضع. تثبت الصفة كما أثبتها الله ونحوها كوجهه، كوجهه الوارد في النصوص كقوله: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. صفة الوجه ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ويده وكذلك اليد ثابتة بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، ودل الكتاب على أنهما يدان لله جل وعلا. لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. بل يداه مبسوطتان، وجاء أيضا في السنة، وجاء في السنة ما يدل على أنهما اثنتان. والتثنية لا يدخلها المجاز، ما يقال أطلق الاثنين وأراد الواحد، أو أطلق الاثنين وأراد الثلاثة، لا، الجمع يطلق ويراد به الواحد، والواحد يطلق ويراد به الجنس، لكن التثنية لا تقبل مثل هذه الاحتمالات. فهما يدان لله جل وعلا يثبتان كما جاء عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلتا يديه يمين، ويده وكل ما من نهجه، وكل ما جاء عنه من الصفات الثابتة له جل وعلا بنصوص الكتاب والسنة صفة من لا بد من إثباته على ما تقدم. وعينه، ها فيه هم عينان ولا كم في النصوص؟ في النصوص تجري بأعيننا، بل صنع على عيني، إن الله ليس بأعور، يعني نقف على ما وقفنا. فهل فيه ما يدل على أنهما اثنتان؟ هنا يقول مذهب السلف إثبات العينين لله حقيقة على ما يليق بذاته وعظمته، لا كأعين المخلوق تصنع على عيني، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا. ولا شك أن الجمع لا ينفي التثنية، الجمع لا ينفي، لكن التثنية تنفي الجمع، الجمع لا ينفي التثنية، كما أن الجمع لا ينفي الوحدة. لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. إنا أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. وعينه يقول هنا، قال تعالى والصنع على عين، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فدلت الآيات على أن لله عينين. والقاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى نور الجمع أتي به بصيغة الجمع، أتي به بصيغة الجمع. وإذا أثبتت العين اليمنى فإن الله ليس بأعور، في حديث الدجال أعور العين اليمنى، وقوله فإن الله ليس بأعور، يعني هل يفهم منه من باب المقابلة للدجال الأعور، وأن له عينين إحداهما سليمة والأخرى عوراء، هل يلزم من باب المقابلة، من باب الاستدلال بالتقابل، أن لله عينين لكنه ليس بأعور؟ نعم أثبتوا العينين، لكن الآن ما يحضرني غير ما ذكرنا من النصوص التي فيها الإفراد والجمع. ها؟ من رواه؟ ها؟ العقيلي في الضعفاء. إذا جاءت مفردة فهي واحدة، لكن إذا أضيفت تريد بها الجنس، مرة جمعة جمعة مرة أضيفت. ها؟ تبارك الذي بيده الملك جنس، ما ينفي التفريق، ما ينفي. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه شيء. قراءة أخرى ليس على منكبيه، يراد ذلك جنس المنكب. فإذا أضيف أريد به الجنس. وعينه وصفة النزول، نزول ثابت بالحديث المتواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخره. حيث النزول ثابت وقد بلغت رواياته حد التواتر بلا كيف. ولا ندخل في تفاصيل هل يلزم منه حركة أو لا يلزم منه، إلا أن منهم من أثبت مع نزوله عدم خلو العرش، كيف؟ ولا يلزم، لكن مع ذلك أدلة العلو وأدلة الاستواء يلزم منه أنه مستوى على عرشه، أنه مستوى على عرشه. فقرر جمع من أهل العلم أنه ينزل كل ليلة ولا يخلو منه العرش. وهذه من الأمور التي لا يدركها العقل البشري، مهما تأمل مهما دقق مهما نظر لا يمكن أن يحتملها العقل البشري لاسترسل فيها. فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. وخلقه، الله خالق كل شيء، وصفة الخلق ثابتة في الكتاب والسنة والحس والفطرة والواقع، واقع المخلوقات كلها يدل على أن لها خالق. وخلقه فاحذر من النزول، يعني احذر من النزول. الآن الإنسان مرتفع بدينه وإسلامه، ويكون ارتفاعه بقدر تحقيقه لهذا الدين وتمسكه به. فإذا اختل هذا التحقيق والتمسك نزل إلى أن يصل إلى الحضيض المناقض لهذا العلو بالشرك، وقد يقرب منه بالبدعة المغلظة إذا أخرجته من الدين. هذه البدعة صار مثل المشرك في الحضيض، الحضيض الداني. وينزل من علوه بدينه والتزامه وتمسكه به بقدر مخالفته. فاحذر أن تنزل عن هذا العلو الذي هو منحة إلهية اختصك الله به وحباك إياه دون من لم يوفق من البشر الذين هم في الحضيض. فإذا الإنسان أثبت ارتفع، لأن هذا دليل على التزامه وتمسكه بدينه. فإذا نفى أو شبه أو عطل خالف السلف فيما يقولون، لأنهم هم الطبقة العليا بالنسبة للمنتسبين لهذا الدين، ومن خالفهم ينزل بقدر مخالفته لهم. فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. سائر الصفات التي تقدم ذكرها من الصفات الذاتية والصفات الفعلية والخبرية التي هي بالنسبة لنا يمكن أن نعبر عنها بأنها أبعاد صفات، سائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال. قديمة، قديم الاستواء، قديم النزول، قديم قديم ولا ليس قديم؟ ها هل نقول ان النزول مثل الكلام مثل الخلق ومثله الاستواء؟ الاستواء ما حصل الا بعد ان خلق العرش، لان استوى على العرش. والخلق، الخلق اصله نوعه قديم ما في اشكال، لكن ما يقال ان الاستواء نوعه قديم، نوعه بعد خلق العرش، وكذلك النزول بعد خلق السماوات. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال في الإطلاق الذي ذكره المؤلف يحتاج إلى شيء من التقييد، لكن بلا كيف على ما تقدم أنه لا يجوز تخيل الكيفية ولا السؤال عنها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. بلا كيف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، فالتمثيل منفي بنص القرآن رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل من المبتدعة الذين إما أن يعطلوا الله جل وعلا عن صفاته وينفون ما أثبته لنفسه، أو يبالغون في إثباته حتى يصلوا إلى حد التكييف والتمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق. نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. نمرها يعني نقرأها ونعرف معانيها، لكن الكيفيات لا يمكن وصولنا إليها. نمرها كما أتت في الذكر، الذكر بالأصل هو القرآن ومثله السنة، وجاء عن بعض السلف أمحوها كما جاءت، لكن مع اعتقاد أن لها معاني ولا مانع من البحث في هذه المعاني، لكن الممنوع هو البحث بالكيفية. نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري، من غير تأويل وغير فكر، يعني من غير تفكر فيما وراء المعنى من الكيفيات التي هي صارت سببا لضلال من ضل. تفكر في هذه الصفات صارت سببا، في أول الأمر قرأوا النصوص ثم بالغوا في إثباتها وكيفياتها، فلما لم يصلوا إلى نتيجة نفوها. فالمعطل ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن جاز قنطرة التمثيل. قال بعد ذلك: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. لما ذكر ما يجب أن يثبت لله جل وعلا من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ذكر ما لا يجوز إثباته، ما لا يجوز إثباته بل يستحيل إثباته، لأنه مناقض لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال ويستحيل الجهل. الله جل وعلا عليم وعلام الغيوب، يعلم السر وأخفى، كيف يوصف بالجهل؟ ويستحيل الجهل والعجز، هذا مستحيل لذاته ولا لغيره؟ الجهل والعجز. الله جل وعلا ثبت له صفة العلم والقدرة، واستحالة الجهل والعجز لذاته أو لغيره، يعني هل استحالته لأن فيه جمعا بين النقيضين، أو لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات لذاته؟ لا يمكن أن يتصف لأنه موصوف بصفات الكمال، فكيف يوصف بصفات النقص؟ ويستحيل العجز والجهل، والجهل والعجز كما قد استحال الموت، لأنه هو الحي القيوم، هو الباقي، هو الباقي، ويبقى وجه رب، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب. والحكم على بعض المخلوقات بأنها لا تفنى لا يعني أنها مشاركة لله بهذه الصفة. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون بحيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قد استحال الموت حقا لأنه هو الحي القيوم، الحي، الحياة المطلقة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا فناء، نقص بوجه من الوجوه ولا انقضاء ولا فناء، حقا والعمى جاء نفيه، نفي العمى، ها؟ ليس بأعور، وإذا نفي عنه العور لأنه نقص فلا أن ينفى العمى من باب أولى. فكل نقص قد تعالى الله عنه، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، وكل كمال يتصف به المخلوق فالخالق به أولى، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق عنه من باب أولى. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. فالبشرى لأولياء الله، ولذلك قال ختم هذا الفصل بقوله فيا بشرى لمن والاه، والموالاة تكون من الطرفين، لمن كان وليا لله جل وعلا بأن والى الله أو والاه الله، ولا بد المفاعلة هذه من أن تكون الموالاة من الطرفين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.